أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. التقابل بين الإطلاق والتقييد. تكلمنا فيما سبق عن الإطلاق والتقييد، وبين السيد الشهيد رضوان الله عليه أن الإطلاق يقابل التقييد. اليوم إن شاء الله نبين أن الإطلاق والتقييد يكون في عالمين وتحت لحاظين، إما عالم الثبوت وإما عالم الإثبات. المراد من عالم الثبوت عالم اللحاظ، عالم الذهن. ففي عالم اللحاظ الذهني إما أن تلحظ قيد أو لا تلحظ قيد، إما أن تلحظ قيد العدالة للفقير أو تلحظ العدالة مع عدم لحاظ، أو تلحظ الفقر مع عدم لحاظ قيد العدالة. واضح؟ هذا إطلاق وتقييد في عالم اللحاظ، في عالم الثبوت. المراد من التقييد في عالم الثبوت لحاظ القيد، لحاظ العدالة. المراد من الإطلاق في عالم اللحاظ عدم لحاظ القيد، عدم لحاظ قيد العدالة في الفقير. إذن توجد عبارتان: أكرم الفقير وأكرم الفقير العادل. أكرم الفقير العادل، كلامنا قبل أن تتكلم في الذهن، في الذهن، في عالم اللحاظ الذهني، قبل أن نأتي إلى عالم الدلالة والقوالب اللفظية. في الذهن إما أن تلحظ الفقير المقيد بالعدالة، فهناك قيد، عندنا قيد، لحاظ قيد، قيد العدالة. وإما لا تلحظ قيد العدالة، عدم لحاظ القيد، عدم لحاظ قيد العدالة في الفقير، فهذا إطلاق. واضح؟ عندنا إطلاق وتقييد في عالم الإثبات، يعني في عالم الدلالة، في عالم الخطاب. واضح؟ ما المراد بالإطلاق في عالم الدلالة، وما المراد بالتقييد في عالم الدلالة في عالم الإثبات؟ طبعا الدلالة أعم، قد يكون بخطاب، قد يكون بإشارة. واضح؟ لكن أبرز الأمور التي نستخدمها في الدلالة الألفاظ، وفي كلام في مباحث الألفاظ. جيد. المراد بالإطلاق الإثباتي، والمراد بالتقييد الإثباتي. المراد بالتقييد الإثباتي يعني الإتيان بما يدل على القيد. تأتي مثلا بلفظة تدل على القيد، تقول العادل، أكرم الفقير العادل. الإتيان بقيد يدل على التقييد. والمراد بالإطلاق في عالم ماذا؟ في عالم الخطاب وفي عالم الدلالة وعالم الإثبات عدم الإتيان بما يدل على القيد. واضح؟ إلى هنا عرفنا أن الإطلاق يقابل التقييد، والإطلاق والتقييد إما أن يكون في عالم الثبوت وإما أن يكون في عالم الإثبات. الإطلاق والتقييد في عالم الثبوت يعني في عالم اللحاظ، الإطلاق والتقييد في عالم الإثبات يعني في عالم الدلالة. إذن ما معنى الإطلاق والتقييد الثبوتيين وما معنى الإطلاق والتقييد الإثباتيين؟ المراد بالتقييد الثبوتي لحاظ القيد، المراد بالإطلاق الثبوتي عدم لحاظ القيد، معنى عدمي. لا تقل لحاظ عدم القيد، إذا قلت لحاظ عدم القيد صار معنى ماذا؟ وجودي. كلامنا في المعنى العدمي، عدم لحاظ القيد، هذا في الإطلاق والإطلاق والتقييد الثبوتيين. المراد من الإطلاق والتقييد الإثباتيين في عالم الدلالة يعني التقييد الإثباتي الإتيان بما يدل على القيد، الإطلاق الإثباتي عدم الإتيان بما يدل على القيد. ولاحظوا يا إخوة، عالم اللحاظ ما الذي يكشف عنه؟ عالم الدلالة، اللحاظ الذهني، الاعتبار الذهني، ما الذي يكشف عنه؟ عالم الدلالة، الخطابات وغيرها. واضح ولا؟ إذا عالم الإثبات والدلالة يكشف عن عالم اللحاظ والثبوت، إذا مقام الإثبات يكشف عن مقام الثبوت، عالم الدلالة يكشف عن عالم اللحاظ. إذا الإطلاق الإثباتي يكشف عن الإطلاق الثبوتي، والتقييد الإثباتي يكشف عن التقييد الثبوتي. واضح إن شاء الله؟ إلى هنا واضح. نقرأ هذا المقدار ثم نأتي إلى أنحاء التقابل. نقرأ. قال قدس سره: التقابل بين الإطلاق والتقييد. اتضح مما ذكرناه أن هناك إطلاقا وتقييدا في عالم اللحاظ وفي مقام الثبوت. إذن بين مقام الثبوت المراد منه عالم اللحاظ، عالم اللحاظ الذهني، والتقييد هنا يعني في عالم الثبوت بمعنى لحاظ القيد. إذن هو معنى وجودي لو عدمي، وجودي لحاظ القيد. والإطلاق هنا يعني في عالم الثبوت بمعنى عدم لحاظ القيد، إذا هو معنى عدمي لوجوده معنى عدمي. لو قال والإطلاق هنا بمعنى لحاظ عدم القيد يصير معنى ماذا؟ وجودي. وهناك أيضا إطلاق وتقييد في عالم الدلالة وفي مقام الإثبات. بين يعني مقام الإثبات ماذا؟ عالم الدلالة. والتقييد هنا في عالم الإثبات بمعنى الإتيان في الدليل بما يدل على القيد، تأتي في الدليل أكرم الفقير ما يدل على القيد، العادل قيد العادل. والإطلاق بمعنى عدم الإتيان بما يدل على القيد. واضح؟ عدم الإتيان، مو الإتيان بما يدل على عدم القيد، عدم الإتيان بما يدل على القيد، مع ظهور فعل المتكلم في أنه في مقام بيان تمام مراده بخطابه. لماذا قيد هذا الكلام بقوله مع ظهور فعل المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده بخطابه؟ لأن الإطلاق نستفيده ببركة مقدمات الحكمة، لا نستفيد الإطلاق ببركة ماذا؟ الوضع اللغوي. لو استفدنا الإطلاق ببركة الوضع اللغوي هذا القيد لا نحتاج إليه مع ظهور فعل المتكلم، لكن بما أننا نستفيد الإطلاق من قرينة الحكمة إذن لابد المتكلم في مقام بيان تمام مراده. أما إذا كان المتكلم في مقام بيان بعض مراده كما لو كان في ظرف التقييد ما نستفيد الإطلاق. واضح. والإطلاق الإثباتي يعني في عالم الدلالة يدل ويكشف عن وعلى، يدل على الإطلاق الثبوتي. واضح. والتقييد الإثباتي يدل على التقييد الثبوتي يعني يكشف عن التقييد الثبوتي. ولا شك في أن الإطلاق والتقييد متقابلان ثبوتا وإثباتا، يعني الإطلاق الثبوتي قابل التقييد الثبوتي، الإطلاق الإثباتي ماذا قابل التقييد الإثباتي، غير أن التقابل على أقسام. تفتوا، قرأنا في المنطق أقسام التقابل، وقلنا التقابل على أقسام أربعة هنا في علم المنطق. إما أن يكون تقابل المتضعيفين اللذين يتعقلان معا، مثل الأب والابن. كيف تتعقل الأب؟ بتعقل الابن، تتعقل الابن بتعقل الأب، الفوق والتحت، الأمام والخلف يتعقلان معا، يتصوران معا. واضح ولا؟ كل واحد منهم يتوقف على تصور الآخر، أي تقابل المتضايفين. هناك نحو تقابل بين الأب وبين الابن، بين الفوق وبين التحت. هذا الآن تقابل التضايف لا لن نحتاجه هنا. النحو الثاني عندنا تقابل التناقض، والتناقض يكون بين أمرين، واحد منهم وجودي والآخر عدمي، مثل إنسان لا إنسان، كتاب لا كتاب، حجر لا حجر، بصر لا بصر، عمى لا عمى. واضح أو لا؟ علم لا علم. واضح أو لا؟ تقابل بين أمرين أحدهما وجودي والآخر عدم لذلك الوجودي، أي تقابل التناقض. عندنا بعد تقابل الملكة وعدمها، أيضا بين وجود وعدم، لكننا نشترط القابلية، مثل العدالة، عادل وفاسق. يصح أن تقول هذا الكتاب، هذا الجدار عادل وهذا الجدار فاسق، أو هذا الحيوان عادل وهذا الحيوان فاسق؟ لا، نشترط القابلية، تقول هذا الإنسان عادل وهذا الإنسان فاسق، العدالة وعدم العدالة، البصر والعمى. يصح أن تقول هذا الكتاب، هذا الجدار أعمى، أو هذا الكتاب، هذا الجدار بصير؟ لا يمكن. واضح أو لا؟ نشترط القابلية. فإذن تقابل الملكة وعدمها هي عبارة عن صفتين وأمرين، واضح؟ أحدهما وجودي والآخر عدمي، لكن نشترط الوجود الملكة، نشترط وجود القابلية، نشترط وجود المحل الذي يقبل هذه الصفة. واضح؟ لاحظ ما الفرق بين البصر والعمى وبين تقابل البصر وعدم البصر. لاحظ، البصر واللا بصر، العمى واللا عمى، أي تقابل المتناقضين. ولذلك يصدق على الجدار أنه لا بصر أو لا يصدق عليه؟ يصدق عليه لا بصر، إما بصر وإما لا بصر. لا بصر يعني كل الأشياء ما عدا البصر. واضح أو لا؟ يصدق على الجدار لا عمل وما يصدق؟ يصدق. واضح أو لا؟ يصدق لا عمى، لأن عندنا عمى وبقية الأمور كلها ما عدا العمى يصدق عليها لا عمى. واضح أو لا؟ هذا تقابل التناقض، ما نشترط القابلية. فالتقابل بين البصر وعدم البصر، بين العمى وعدم العمى، تقابل المتناقضين، لكن التقابل بين البصر والعمى هذا تقابل الملكة وعدمها، اشترط القابلية. ليش تقول الجدار أعمى أو الجدار بصير؟ التقابل بين العدالة والفسق، تقابل الملكة وعدمها، اشترط القابلية، لكن التقابل بين العدالة وعدم العدالة، بين الفسق واللا فسق، التقابل المتناقضين. واضح ان شاء الله. بعد عندنا تقابل الضدين، الضدين امرين وجوديين متنافيين مثل الاسود والابيض. الاسود ضده الابيض، الاسود امر وجودي والابيض امر وجودي. الحرارة والبرودة، الحرارة امر وجودي والبرودة امر وجودي. بخلاف التناقض احدهما وجودي والاخر عدمي. الحرارة ولا حرارة، اي متناقضين. البرودة ولا برودة، متناقضين. واضح او لا؟ لكن الحرارة والبرودة ضدين. واضح او لا؟ الابيض والاسود ضدين، امرين وجوديين. لكن الابيض ولا ابيض متناقضين، الاسود ولا اسود متناقضين. الخلاصة انحاء التقابل اربع: تقابل المتباينين اللذين يتعقلان معا مثل اف واف، تقابل الضدين امرين وجوديين متنافيين مثل اسود وابيض حراره وبروده، تقابل المتناقضين امرين احدهما وجودي والاخر عدمي مثل اسود ولا اسود وابيض ولا ابيض، اعمى ولا اعمى، بصير ولا بصير. وعدنا تقابل الملكه وعدمها امر وجودي والاخر عدمي، لكن نشترط وجود قابليه وشانيه. واضح. ناتي الى الاطلاق والتقييد. الاطلاق والتقييد اما في عالم الثبوت واما في عالم الاثبات. اولا نتكلم عن عالم الثبوت. التقابل بين الاطلاق والتقييد، اولا الاطلاق والتقييد هل هما ثبوتيه هل هما متضايفين؟ يعني لا بد ان يتعقلان معنا، لا يتوقف تعقل احدهما على تعقل الاخر مثل الفوق والتحت الاب والابن، اذا ليس متضايفين. جيد. اذا يدور الامر بين ثلاثه امور: اما ضدين، اما متناقضين، اما ملكه وعدمها. هذين. خلنا ناتي الان الى الامر الاول. الضدين، الضدين يكون الضدان يكونان بين امرين وجوديين، لازم اثنينهم وجوديين مثل حراره وبروده. واضح. ناتي ما هو التقييد الثبوتي لحاضر قريب، ما هو الاطلاق الثبوتي عدم لحاض القيد. إذن عدم لحاض القيد معنى عدمي. واضح أو لا؟ صار أحدهما وجودي وهو التقييد لحاض القيد، والآخر عدمي عدم لحاض القيد. إذن لا يمكن أن يكون بينهما تقابل الصبار. واضح. نعم، من يرى أن الإطلاق هو لحاض عدم القيد، صار الأمرين وجوديين، التقييد لحاض القيد والإطلاق لحاض عدم القيد، صار بينهم تضاد. لكن على بناء على ما صوره السيد الشهيد رضوان الله عليه أن الإطلاق عدم لحاض القيد معنى عدمي، إذا لا يمكن أن يكون التقابل بينهما تقابل الضدين. إذا ليس بينهما تقابل الضدين ولا المتضايفين، يبقى الأمر أن بينهم إما تقابل النقيضين أو تقابل ماذا؟ الملكة وعددها. واضح. يعني صح الإطلاق معنى عدمي والتقييد معنى وجودي. التقييد لحاض القيد هذا أمر وجودي، والإطلاق عدم لحاض القيد هذا معنى عدمي. لكن هل نشترط القابلية؟ يعني أن الملحوظ لا بد أن يكون فيه قابلية اللحاظ، شيء يمكن أن يلحظ. أما إذا شيء من الأساس ما فيه قابلية اللحاظ، كيف تتكلم فيه تقول فيه إطلاق وتقييد؟ الإطلاق والتقييد لا بد أن يكون فيه شيء يمكن أن تكون فيه قابلية اللحاظ. اما اذا شيء ما في قابلية اللحام اساسا ما يجري فيه الاطلاق والتقييد. نصور بهذا التصويت يصير التقابل بين الاطلاق والتقييد هو تقابل الملكة وعدمها، لانك تشوف القابلية والشأنية. واضح او لا؟ وان قلت كلامك ان شيء لان تكون في قابلية للحام هذا لا محبا. تقابل المتناقضين ما نشترط القابلية. واضح؟ هذا تمام الكلام في نوع التقابل بين الإطلاق والتقييد في عالم الثبوت. قلنا ان المشهور ان التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم، والسيد الشهيد يرى ان التقابل بينهما تقابل المتناقضين. نأتي الآن إلى التقابل بين الإطلاق والتقييد في عالم الإثبات، يعني في عالم الدلالة. في عالم الدلالة ماذا نقول؟ ما هو التقييد؟ الإتيان بما يدل على القيد. ما هو الإطلاق؟ عدم الإتيان بما يدل على القيد. إذن أمران أحدهما وجودي والآخر عدمي. عدم الاتيان بما يدل على القيد. اذا نخرج تقابل ماذا؟ الضدين. ما يصير بينهم تضاد. واضح او لا؟ تضاد بين امرين وجوديين، حراره وبروده، اسود ابيض. هنا امران احدهما وجودي والاخر عدمي. المتضايفين ايضا وجوديين، فوق وتحت، اب وابن، مفهومين يتعقلان معا لكن وجوديين. نخرج التضايف. اذا التضايف والتضاد يخرجان عن التقابل في عالم الثبوت والتقابل في عالم الاثبات بالنسبه الى الاطلاق والتقييد. واضح؟ يدور الامر بين تقابل الملكه وعدمها وبين ماذا؟ وبين تقابل المتناقضين. ما هو الاطلاق؟ ما هو التقييد في عالم الاثبات؟ الاتيان بما يدل على القيد. ما هو الإطلاق في عالم الإثبات؟ عدم الإتيان بما يدل على القيد. لكن لماذا؟ في كلام في قابلية أن يقيد، في كلام ما إلى قابلية التقييد. واضح أو لا؟ نحن نشترط أن يكون الكلام وأن يكون الشيء فيه قابلية الإطلاق والتقييد. أما إذا كان أصل الكلام غير قابل للتقييد أو غير قابل للتحصيل. واضح أو لا؟ احيانا بعض الكلمات غير قابله للتخصيص. اذا نشترط القابليه. بما اننا نشترط القابليه اذا التقابل بين الاطلاق والتقييد الاثباتيين هو تقابل الملكه وعدمها، لانه تقابل بين شيئين احدهما وجودي والاخر عدمي، لكن نشترط القابليه والشانيه. واضح؟ خلاصة البحث بأجمعه أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين والإثباتيين على رأي المشهور هو تقابل الملكة وعدمها، متطابقين. التقابل بين الإطلاق والتقييد الإثباتيين هو الملكة وعدمها، والتقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين أيضا الملكة وعدمها. لكن بناء على رأي السيد الشهيد لا، التقابل بين الإطلاق والتقييد الإثباتيين هو تقابل الملكة وعدمها، يوافق المشهور يقول هذا واضح. لكن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين هو تقابل المتناقضين والنقيضين. واضح لا هنا؟ نقرأ هذا المقدار. قال قدس سره ولا شك في أن الإطلاق والتقييد متقابلان ثبوتا وإثباتا، غير أن التقابل على أقسام. هنا يذكر أقسام ثلاثة، المتضايفين دعنا يذكرهم، متضايفين بين أمرين وجوديين لكن يتعقلان معا، مثل الأب والابن، الفوق والتحت، الأمام والخلف، بين أمرين وجوديين يتعقلان معا. زين، فتارة يكون بين أمرين وجوديين، هذا النحو الأول، هذا تقابل التضاد بين أمرين وجوديين، كالتضاد بين الاستقامة والانحناء، الاستقامة وجود والانحناء بعد وجود، الحرارة وجود والبرودة وجود، الأبيض وجود والأسود وجود. النحو الثاني، وأخرى يكون بين عدم، بين وجود وعدم، كالتناقض بين وجود البصر وعدمه، يعني وعدم البصر، هذا تقابل التناقض. واضح؟ بصر لا بصر، بصر عدم البصر، واضح او لا؟ مو بصر وعمى، بصر وعمى هذا تقابل الملكة وعدمها، الشرط القابلية. وثالثا يكون بين وجود صفة في موضع معين مثل العمى او البصر او العدالة او الفطر، وعدمها، عدم الصفة في ذلك الموضع، مثل الانسان مثلا، مع كون الموضع قابلا لوجودها، لوجود الصفة من قبيل البصر والعمى، في الإنسان إلى قابلية، في الحيوان إلى قابلية، أما في الجدار ما إلى قابلية، في الحديد ما إلى قابلية. فإن العمى ليس عدم البصر مطلقا ولو في جدار، فإن العمى ليس عدم البصر ولو في جدار، بل عدم البصر في ماذا؟ في كائن حي يمكن في شأنه أن يبصر، يمكن أن يقال في حقه أنه يبصر، في القابلية نشترطها الشأنية. واضح إن شاء الله؟ ألا درس المنطق، هذه المعاني واضحة عندنا. وعلى هذا الأساس اختلف الأعلام في أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين من أي واحد من هذه الأنحاء الثلاثة، التقابل التضاد أم التناقض أم الملكة وعدمها. الآن كلامنا في التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين على اللحاق، ومن الواضح على ضوء ما ذكرنا أنه ليس تضادا. لماذا هذا واضح؟ قال لأن الإطلاق الثبوتي ليس أمرا وجوديا بل عدميا، بل هو عدم لحاظ القيد وليس لحاظ عدم القيد. لو كان الإطلاق لحاظ عدم القيد، لحاظ عدم القيد يعني أمر وجودي، صار بينهم تقابل التضاد. لكن الإطلاق هو عدم لحاظ القيد، أمر عدمي. ومن هنا قيل تارة، يعني إذن من المسلم أنه ليس من تقابل الضد ولا المتضايفين بعد، لأن المتضايفين يتعقلان معا لكنهما وجوديين، هنا وجود وعدم. إذا ندور الأمر بين التناقض وبين الملكة وعدمها. ومن هنا قيل تارة بأنه من قليل تقابل البصر وعدم البصر، يعني التقابل التناقض، فالتقييد بمثابة البصر أمر وجودي، والإطلاق بمثابة عدمه، عدم البصر يعني أمر عدمي. واضح هذا؟ وهو رأي منه السيد الشهيد اللي يتبناه تقابل التناقض. وقيل أخرى إنه كان تقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين من قبيل التقابل بين البصر والعمى، يعني تقابل الملكة وعدمها، نشترط القابلية، فالتقييد بمثابة البصر والإطلاق بمثابة العمى. واضح إلى هنا؟ وياي لولا. وأما التقابل بين الإطلاق والتقييد الإثباتيين فهو من قبيل تقابل البصر والعمى بدون شك ولا ريب، يعني هالشيء بديهي بعد، واضح لنا، يعني لا بد الخطاب في قابلية ماذا؟ الدلالة وقابلية التقييد. أما إذا خطاب ما يقيد بعد، كيف تقول إطلاق وتقييد؟ وأما التقابل بين الإطلاق والتقييد الإثباتيين فهو من قبيل تقابل البصر والعمى، يعني تقابل الملكة وعدمها، بدون شك، بمعنى أن الإطلاق الإثباتي الكاشف عن الإطلاق الثبوتي هو ماذا؟ هو عدم ذكر القيد مسعان ومطلقان، عدم ذكر القيد في حالة يتيسر للمتكلم فيها هذه الحالة ذكر القيد. أما إذا ما يتيسر لذكر القيد ما يصير إطلاق التقييد، وإلا يعني لو لم يكن المتكلم في حالة يتيسر له ذكر القيد لم يكن سكوته عن التقييد كاشفا عن الإطلاق الثبوتي، كما لو تفضل في التقييد ما الحالة ما يقدر يقيد، لا يقدر يقيد سكوته هل يدل على الإطلاق؟ ما يدل على الإطلاق. إذا اشترط القابلية يكون في حالة يستطيع أن يقيد أو يطلق، واضح أو لا؟ هذا تمام الكلام في أين؟ في التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتية والإثباتية، الحالات المختلفة لاثنين الجنس. لاحظ طبعا في التقابل بين الإطلاق والتقييد الإثباتيين الشيء يرجح جانب الملكة وعدمها، لكن في الثبوتيين ما رجح، ذكر قال إما من قبيل الملكة وعدمها وإما من قبيل التناقض. في الحلقة الثالثة يرجح الحالات المختلفة لاسم الجنس. أسماء الأجناس مثل مثلا التمر الجنس دل على جنس التمر، أو مثلا رجل دل على جنس، أنثى دل على جنس، مثلا ذيع يدل على جنس. اسم الجنس بلا شك يشمل الإطلاق، يمكن أن يتحقق فيه الإطلاق معنى اسمي، وبالأمس قلنا أن الإطلاق ينعقد في المعاني الإسمية وينعقد في المعاني الحرفية. الآن نريد أن ندرس الحالات المختلفة باسم الجنس، والهدف من هذا البحث التفت إليه، بالأمس قسمنا الإطلاق إلى إطلاق شمولي وإطلاق بدلي. هذا إطلاق شمولي مثل ويش؟ التحريم لا تشرب الخمر، يعني كل أنواع الخمر وكل أصناف الخمر، واضح هذا شمولي. والبدلي مثل الوجوب، صلي يعني تجي صلاة واحدة على نحو البدل. الآن نريد أن نأتي بأقسام اسم الجنس وحالات اسم الجنس، ونبين أنه في بعض حالات اسم الجنس يصير الإطلاق بدلي، وفي بعض حالات اسم الجنس يكون الإطلاق شمولي. التفت إلى لب المبحث، لماذا بحثنا؟ قد واحد يدرس يفهم، لكن لماذا أورد المبحث هنا ما يدري. السر في ذكر الحالات المختلفة لاسم الجنس بيان أي اسم جنس يكون الإطلاق فيه بدلي، وأي اسم جنس يكون الإطلاق فيه شمولي. هناك حالات ثلاثة لاسم الجنس. الحالة الأولى أن يكون معرفا بالله، مثل أحل الله البيع، واضح البيع جنس عرف، أو ماذا جاء الرجل حل بأنس ولا، واضح أو لا؟ إذن إما أن يكون معرفا بألف ولا، هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية لاسم الجنس أن يكون اسم الجنس منكرا، والتنكير أن يكون ماذا منونا بنون بتنوين التنكير. ما المراد بتنوين التنكير؟ تنوين التنكير في علم الأصول يختلف عن تنوين التنكير في علم النحو، وقلنا مرارا وتكرارا لابد أن نفرق بين الاصطلاحات في العلوم المختلفة، ربما مصطلح نفس المصطلح موجود في الأصول وفي النحو لكن هناك معناه يختلف عن هنا. المراد بتنوين التنكير في علم الأصول هو التنوين الذي يدل على الوحدة، التنوين الذي يدل على الوحدة يقال له تنوين التركيب. جئني برجل، هذا رجل واحد. جاء رجل وجاء رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، في سورة ياسين. وأبقى رجل واحد. التنوين الدال على الوحدة يقال له تنوين التذكير. وين عاد هذا في علم الأصول؟ أما تنوين التذكير في النحو ما هو؟ تنوين التذكير يقولون تنوين التذكير في النحو هو التنوين اللاحق للأسماء المبنية للفرق بين معرفتها ونكرتها. مثلا مررت بسيبويه وبسيبويهن آخر. سيبويه هذا مبني لو معرف، مبني أعجمي، مبني واضح أو لا؟ لكن قلت هكذا، مررت بسيبويه هذا لا عرف جارنا، وبسيبويهن آخر يعني شخص آخر اسمه بعد سيبويه. هذه وبسيبويهن هذا التنوين، نكرت أنت سيبويه الثاني وسيبويه الأول معرفة، لكي تفرق بين سيبويه الذي تعرفه وسيبويه الذي لا تعرفه تأتي بتنوين التنكير، تقول مررت بسيبويه وبسيبويهن آخر. واضح أو لا؟ إذن تنوين التنكير في علم النحو هو التنوين اللاحق للأسماء المبنية للفرق بين معرفتها ونكرتها، بينما التنوين الدال على الوحدة الذي هو تنوين التذكير في الصلاة. علماء الأصول قد يدخل على ماذا؟ يدخل على معراب. جاء رجلان، مررت برجلين معراب. أتذكر أيام ما كنا ندرس الحلقات، واحد سوى دارس نحو دارس أصول، قال فت السيد الشهيد اشتباه، مع أنه مش قد يحب السيد الشهيد، قال أشكلت عليه الإشكال. بعد فترة يوم انتفت قالوا أنا أشكل على السيد الشهيد، أنا وين السيد الشهيد وين؟ وضعوا له ومنشأ هذا الاشتباه هو الخلط بين الصلاح في العلمين، علم النحو وعلم الأصول. واضح. إذن الحالة الأولى أن يكون معرفا بألف ولا، الحالة الثانية أن يكون منكرا، الحالة الثالثة أن يكون خاليا من التعريف والتنكير، لا هو معرف ولا هو ماذا منكر. مثل وين؟ إذا جاء مضاف. واضح أم لا؟ مثلا غلام زيد باب الصف مضاف، مو معرف، هو معرف بالإضافة، مو معرف بألف ولا. الصورة الأولى معرف بألف ولا، الصورة الثانية غير معرف بألف ولا ولا منكر، صار معرف بماذا؟ بالإضافة. أو ماذا؟ منون بتنوين التمكين. ماذا يران بتنوين التنكير هنا؟ تنوين التنكير يقابل تنوين التمكين. تنوين التنكير هو التنوين الدال على الوحدة، تنوين التمكين هو التنوين الذي لا يدل على الوحدة. واضح أم لا؟ مثلا قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قول معروف ومغفرة، وضع له هاي تنوين، خير من صدقتين، وضع له لا يتبعها أذى من صدقتين، يعني صدقة واحدة من مرادها واحدة. تنوين لا يدل على الوحدة. التنوين غير الدال على الوحدة يقال له تنوين التنكير. قول معروف المراد قول واحد، قول مطلق القول ملازم قول واحد. التنوين الذي لا يدل على الوحدة هو تنوين التنكير. واضح ولا؟ يعني يتمكن، مو لازم إلا واحد. لكن التنوين تنوين التمكين في اللغة العربية مو هذا المراد. تنوين التمكين في اللغة العربية ماذا يراد به؟ هو التنوين اللاحق للأسماء المعربة المتمكنة من الحركات الثلاث: الضمة والفتحة والكسرة. لاحظ تنوين التمكين في النحو يقابل تنوين التمكين في النحو. تنوين التمكين في النحو مثل ماذا مررت بسيبويه وبسيبويه آخر، تنوين يلحق الأسماء المبنية مثل سيبويه. تنوين التمكين في النحو تقول جاء رجل، رأيت رجلا، مررت برجلين. ما دام هذه لفظة رجل تمكنت من الحركات الثلاث الضمة والفتحة والكسرة، هذا التنوين يقال له تنوين التمكين، تمكن من الحركات الثلاث. بخلاف ماذا؟ لا تضرب المسلمات أو مسلماتين. مسلماتين مسلمات جمع المؤنث السالم، ماذا؟ ينصب بالكسرة، ما تتمكن من ماذا؟ الفتحة. يرفع بالضمة مسلمات وينصب ويجر بالكسرة، فهو غير متمكن من الحركات الثلاث ما يسمون التنوين مال تنوين التمكين. لكن رجلون زيدون غير من الكلمات اللي يتمكن من الحركات الثلاث يسمون تنوين التمكين. إذا تنوين التمكين في النحو يقابل تنوين التمكين، يقابل تنوين التمكين في النحو. تنوين التنكير في النحو هو عبارة عن التنوين اللاحق للأسماء المبنية. تنوين التمكين في النحو هو التنوين اللاحق للأسماء المعربة المتمكنة من الحركات الثلاث. تنوين التمكين والتنكير في الأصول أيضا متقابلان. تنوين التنكير هو التنوين الدال على الوحدة وعلى النكرة، وتنوين التمكين في النحو والتنوين الذي لا يدل على الوحدة. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. الحالات المختلفة لاسم الجنس مما ذكرناه يتضح أن أسماء الأجناس لا تدل على الإطلاق بالواو بل بالظهور الحالي وقرينة الحكم، بينا هذا الشيء. والاسم الجنسي ثلاث حالات: الأولى أن يكون معرفا باللام، مو مطلق معرف، معرف باللام بخصوص اللام من قبل كلمة البيع في قوله تعالى أحل الله البيع. الثاني أن يكون منكرا أي منونا بتنوين التنكير. ما هو تنوين التنكير في الأصول؟ هو التنوين الدال على الوحدة من قبل كلمة رجل، في جاء رجل أو جئني برجلين. هذا جاء رجل وجئني برجلين هذا عبارة عن تنوين التمكين في النحو. واضح لو لا؟ لأن رجل متمكن من الحركات الثلاث ضمة وفتحة وكسر، هو تنوين تمكين في علم النحو لكنه تنكير في علم الأصول. الثالثة أن يكون خاليا من التعريف والتنكير، تعريف اللام والتنكين، كما في حالة كونه منونا بتنوين التمكين. تنوين التمكين هو التنوين الذي لا يدل على الوحدة، مثل قوله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يصنعها هذا. أو كونه مضاعفا، اسم الجنس يكون ماذا؟ مضاعف، غلام زيدين. ويلاحظ أن اسم الجنس يأتي عليه اللحام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.